عليك من أنفاسنا السلام ومدمع يضج في الأنام. عليك من أنفاسنا السلام ومدمع يضج في الأنام. من جنة البقيع مصابنا فجيع بلا أسايا العار فأتت تسعى أم عباس وبعينيها تشرق العبرة لبني الزهراء صفوة الناس أقبل الناعي بالأسايا فأتت تسعى أم عباس وبعينيها تشرق العبرة لبني الزهراء صفوة الناس أيها الناعي أجبني عن بني الهادي وعن الصبط الحسيني قبلة الصادي. أيها الناعي أجيبني عن بني الهادي وعن الصبط الحسيني قبلة الصادي. فله روحي وقلبي بل وأولادي. فله روحي وقلبي بل وأولادي. فله الكفيل ثابت اليقين والنفوس تبلى لفدا الحسين. فله الكفيل ثابت اليقين والنفوس تبلى لفدا الحسين. وحسينا وحسين كان تسليما لولي الله وبعين الله كان ما إنها أم لأبي الفضل وهي بالبذل أصبحت نورا